بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاغتسال من الحيض. وبيس شذي شيغتان كيدي وحي كسو أروري أما حديث كيدي بابه باب كاني من الحيض إلا قبيس تحيضك حيضك يعني قبيس كاللغا قبيسانا. وبالإسناد قال: أخبرنا عمران بن يزيد، وهو عمران بن خالد بن يزيد القرشي الطائي صدوق روى له النسائي فقط، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش. قريش قل ذي ذر بني أسد كذا كم ذهيد أنها أتت النبي صلى الله عليه وقل ذا بي كألت يعني أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أتمت فذكرت وحي شاكتي أنها تستحاض إن لا بيك شبه فزعمت حيكون دعوتي أي شاكتي أنه قال إن ويري يعني وحي شاكتي زعم بمعنى قال أم بلوت جيداي أنه قال إن ويري إنما ذلك كاغاس عرق حدد وينفرتي فإذا أقبلت الحيضة حيض حيضك هدي أي سوقا بشو فدع الصلاة يعني حيضك هدي أي ماذا صلاة كتك وإذا أدبرت هدي جيستنا وحيضك هدي أو رماذا فاغسلي قبيسه ودق يعني عنك فاغسلي دق عنك حقا الدم ديق كدق يعني ديق اسك دق دم عن قبيسنا وكو جرته ثم مركا دبدت صليتك وديق مركا انه نجاسه ولا اسك دق اسغ وين كقبيسنا حدث كاس وياده مركا كو دعي قبيسك كينيو كدب بي مركا يعني اي توكنيسا. طيب مركا الاغتسال من الحيض اي بابي ماشي مركا ساس وكو جره. طيب فإذا أقبلت الحيضة نمرك هذا حيضك دي حيضك أو سوجيست ويماذا حيض إنه يهم حيكوك على قرانة إساء إساء كيني دون إما بالعادة أيكو قرانة إما بالتمييز وإما بالعادة إنه عادة ذي كو قرانة مالمه عادة أما إما بالتمييز إنه كلا سوعده أو أي ليقي كلا سوعي كرته وحا إمركا كو كلا سوعي سنة وحا ويان حقا مذبكا مدك آدك أمذو أما آدك أجذوذا وحيد كان بيبيها أما صفرة سوحيقنا واستحاضة ونقونها وإما وحيكوك لسوحيسا بالثخانة أذيق مدك أذيق أو ثخانة له وحو نقونها حيد مدك بيبيها أهنا وحو نقونها استحاضة أيو نقونها حيابها مركبي مركاكوك لسوحيسا مذبكي إيو الثخانة ذي إيكوك لسوحيسا iy urka kan marka yani riixda u saaxiibka oo aadka u urayana wuxuu noqonayaa xayd midka aan riixda saas aan lahaynna wuxuu noqonayaa istixaada kaasi isaga marka yani wuxuu noqonayaa istixaada meeshaas marka saddexdaas qaab ayaa lagu kala soocayaa dhiiggii caadiga ahaa xaydka ahaa iyo kan istixaadada waayahay marka caado lagu soo caayana waa ayaamihi haween marka caado muntadam oo ayaamo caadi u nidaamsan lahaan jirtay haday jirto ayaamahaasay ku soconaysaa iyadana wuu keeni doonaa baababkaas oo dhan. طيب وبه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم وهو سهل بن هاشم بن بلال واسطي الأصل لا بأس به روى له النسائي فقط قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحير إذا أقبلت الحيضة حيضك هدو سوجيسته فاترك الصلاة صلاة كتك إذا حيض قبت مركب متو كنيسه وإذا أدبرت هدي حيضك أو جيستنا فاغتسلي قبيسه. طيب وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري كي هو روحوها مرك أوزاعي يحيى بن سعيد الأنصاري kanina waa azuhriyu can curwata wa camrata can caaishata qaalat ustuxiidat ummu xabiibata ayaa la dhiig shubay bintu jaxshin sabca siniina toddoba sano fashtakat dalika ilaa rasuulilahi sal alla salam arrinkaabay nebiga uga cabatay faqaala rasuulullahi sal alla salama nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam in haadihi tani laysat bilxaydati xayd ma aha walaakin haada kani cirqun waa xidid furtay faqtasilii qubayso uma sallii tuko yani goormay qubaysanee marka ay xaydkii ka dhammaato ayib uma sallii markaa dabadeed tuko oo marka ka dhammaanshihiisuna wuxuu u laabanayaa labo imaa bitamyiizaan dhahnay oo imaa bilcaadati haweentu hadday hore caado u lahaa jirtay muctaado ay ahayd dhiig kasoo caado dhigatay ee kadib uu ka wareero dhiiggii oo dhiig furankan uu imaado tamyiisna ay weyso aynan labadii dhiig kala sooci karin tarjicu ilaa caadatiha caadadeedii bay u laabanaysaa hadday caadadu xusuusato haddii ay kala sooci kartana kala soocay u laabanaysaa oo labadii dhiig ee iyada ka soconaya bisha dhan dhiigga ka soconayaan isku mid ahayn oo midka marka thakhaanada iyo mida madowga sawaadka iyo markaa urka ayay ku kala saaraysaa xaydkii bay marka ka dhigaysaa kuwaas wixii cagsigooda ahna waxay ka soo qaadaysaa istixaado ayay noqonaysaa istixaadadu marka waa xadath iska daa'im ah laakiin waxaa shardi ah waa inuunan ka yaraanin aqallu lxayd midka xaydka loo tirinayo waa inuusan ka yaraanin aqallu lxayd xayd inta ugu yarna yowmun waleyla ayuu ahaa dhiiggaas aadka u madow waa inuu maalin iyo habeen uusan ka yaraanin inta uu socdo waalaa yatajaawaza waa inuunan dhaafin can aktarihi haddii dhiiggaas marka aadka u madow uu iska socdo labaatan maalmood uu socdo ee labaatan maalmood xayd lagama soo qaadi karo awalba xaydku shan iyo toban baa u badnaan jirtay markaasi naagtaasi wax tamyiisa ma hayso caado bay u laabanay hadday caado lahaa jirtay haddii marka aynaan da caado iyo waxaa lahaynna markaas yacni ama caadadii intay ilowday amaba ay hadda xayd bilow ay tahay sidaana ay ku bilowdayna de wixii markaa masaladii marka aadka u dheerayd baa ku jirto haddii ay iska hor yimaadaan tamyiiska iyo caadada awal mathalan lixda maalmood oo bisha ugu horeysa dhiiggeedu joogi jiray dhiig furan baa hadda ku dhacay lixda maalmoodoo ugu dambeeya waxaa socdo dhiiggii xaydka marka bisha labaatan iyo afartan maalmood ee ugu horeysa dhiig iska biyabiyo a waa waxa socdo caadadii iyo waa iskhilaafsan yihiin soo ma aragtid marka tamyiiskii kee loo laabanayaa alimaamu shaafici iyo aimo badan iyo waxay leeyihin waxaa loo laabanayaa tamyiiska caadada waa laga tegaa markaas hadday caadada iyo tamyiisku iskhilaafaan tamyiiska ayaa loo noqona wabihi qaala akhbarana arabiicu bnu sulayman bni daawuuda wahuwa rabiic bnu sulayman aljiziyu qaala xadaana cabdullahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala xadaana alhaytam bnu xumayd wahuwa alghasaaniyu saduuqun rawa lahu asxaabu sunan alarbaca qaala akhbarani nucmaanu waalawsaaciyu wa abu macbadin abu macbad xafs bnu kaylaan weeyaan saduuqun faqiih rumiya bilqadar nasaa'i ibnu maajah baa u wariyaan وهو حفص بن غيلان ويان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وهي الأنصارية ثقة عائشة أدو ورسة عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن الزرار عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش أي لديك شبي امرأة عبد الرحمن بن عوف حاسكيسي وهي أخت زينب بنت جحش زينب بنت جحش ولا شيء هي فاستفتت وحاي جواب كدلبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكيري إن هذه تني ليست بالحيضة ماها ولكن هذا عرق واحد فرمي فإذا أدبرت الحيضة حيضك هدو تغو فاغتسلي وصلي قبيستك وإذا أقبلت هدي سوجي ستنا فتركي لها الصلاة صلاة أغتك فتركي كتك لها أي فيها ما المها دحذو ذا صلاة كتك قالت عائشة عائشة وحي ترفا كانت وحي أهيد تا تغتسل لكل صلاه صلاه كستا وقبيسن جيرتي وتصلي وين تكن جيرتي صلاه والبو يدو استحاضه صلاه والبا وقبيسن جيرتي marka fa kanat tagtasilu iyad ijtihad keda nabi gu ma amrin sallallahu alayhi wa sallam الرسول كان يسوي ما امر مركه فكانت تغتسل لكل صلاه وتصلي وتكنس وكانت تغتسل ويقبيسنس احيانا مركه قار في مركن باف اي قبيسنس في حجره اختها ولا شيء تقول كده زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايذن اي نبي اكتس جوجت زينب حتى ان حمره الدم ديق غدودكيسا لتعلو الماء la ta'luu marka yani way kasara maraysa almaa biyah oo dhigi marka midabkiisi iyo xumradii biyihi boo kor ka qaadaya oo biyihi boo midabkiiba ka bedelay wa takhruju way bihaysa fa tusalli ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga la tukaneysay fama yamna'uha dhalika min as-salaati fama yamna'uha kama ilinin kama reebeynin dhalika kaagaas min as-salaati salaada yani dhigas salaada an ka ilinin ka wa istihaadadu وإلا حيدك وكعلنا صلاة سنة طيب مركا يدو ديك وكسعود أي تكنيسا لكن صلاة والبو أوي سقاذني وانا وأو استجونيسا وانا أوي سقاذني وحايمان دون تتوضئي لكل صلاة إنو يري أما قبيس كصلاة والبو وإسك ديري يدي با مركا ددالهان ألتمت طيب hayada marka lamida qofka salisul bawlka ninka kaadidu ay ka deeyso mar walba oo kaadidiisu aynan go'eynin iyadan bawl xugu noqonaya wabihi qala akhbarana muhammad ibn salamata qala hadathana ibn wahb an amr ibn al harith huwa al misri an ibn shihab an urwata wa amrata an aishata anna umma habibata umma habiba khatanata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga dumashidis وتحت عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوفنا او قبي عبد الرحمن با قبي النبي كان دمشيدي با ولا شيء ذو قبي زينب واستحيضت والديك شو بسبع سنين تضب سنه استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جواب كدلبتي في ذلك ارنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه تني ليست بالحيضه ماها ولكن هذا عرق واحد فاغتسلي وصلي يعني مركه ديغاس او كو جوه حيضه فرن وايه قبيصه waxaa laga qubaysanaa marka waa xaydkii hore ka qubayso dabadeed salaad tuko wabihi qaala akhbarana qutaybatu huwa ibnu saciid abu rajaa albaglaaniy qaala xadathana laysu can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat istaftat umu xabiibata bintu jaxshin rasuula allahi sal lau salama faqaalat yaa rasuula allah inii ustaxaadu waa la idhiig shubaabay tiri faqaala inama dalika cirqun waaxidid faqtasilii wasallii qubayso tuko فكانت تغتسل لكل صلاه صلاه كستو قبيسن جيرتي مره قبيس ايدا ودته وبه قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عروه عن عائشه ان ام حبيبه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ديغي بي وحكه ويديسه وقالت عائشه رايت مركنها وحان اركباف كده ملان اسو بوخه دما يعني من جهه دم ابوح ديغان ابوح يعني ديق وكب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير امكثي قدر ما امكثي النجو قدر ما شيء قدر كيس او قال انت كانت اي اهيد تحبسك اني كحبسيس حيضتك حيض كان ثم اغتسلي دبات قبيصه حديث كان محوت الماما يا مركان عاددي با لو علي umkuthi qadra ma kanat tahbisu fi haydatu qadar kaasi marka wa qadar zamani aw marka zamanki haydkaaga uu ku habisi jiray joog wa caada marka mu'taada marka ay tahasan loola dhaqmo laakin hadii aynan ba caadaba lahaa jirin oo hadaba ay iskaga dhalatay sidaan mubtadi'a ay tahay ama sawaba mu'taada wa ahayd wa ilowday ama sa mu'taada way ahayd laakin caadadi iyo waxa iskhilaafsan iyo تمييز كيادو تمييز كو خلاف سنادو تمييز كا كحوك بدنا وبه قال أخبرنا قتيبة طيب ثم اغتسلي دبدت قبيس مرك مالمها وكلا يكو دافان وبه قال اخبرنا قتيبه مره اخرى ايو نسائي مركل اي نو ورمي ولم يذكر جعفرا مركاسنا جعفر بن الربيع مشيغن يزيد بن ابي حبيب عن عراك اي جعفر مشيغن قال بجير بو مرك حديثك كم مقل النسائي مرنا سنتك جعفر بو كشيغن مرنا مشيغن جعفر. طيب طيب ونكي ودبنا وقول لابن دونا حديث كان لفتيس وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة تعني أن امرأة هويني كانت وحي تهراق الدم ديك إني دادين هسو يعني ديك فربضان إن لغا شبهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة أي أسو جواب دلبتي وسؤال أسو ويديسي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أسو ويديسي سؤال فقال وحير لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر لتنظر هسكته عدد الليالي هبين الذي ترذو ذا والأيام مالمها التي مالمها أوه كانت أي تحيض من الشهر بشأن كحيض جرتي مالمها هسكته قبل أن يصيبها انتو ننكدع الذي أصابها وحي كدعي فلتترك الصلاة صلاة ده كتكتو قدر ذلك كاغاس أو كاله من الشهر بشكم ده فإذا خلفت ذلك هدي أي بافتو مداسي وما المهاسي أي قذبتو فلتغتسل هاقو بيستو حيث كي بيكا ميرانه ثم لتس تثفر ده بذيذ مركا ماشا هستي ده هقو فيسو أو يعني وحكوكو فيسو أما مراهكو حرتو ثم اللي تصلي هدك تكبعد يعني ويقبيسنا يسوى رغرغ حياتك بيكم ما يراني كدب واستجوني سالاة والبو ماشي أي مركو حيري ساقيق أو كسعودي أما الصوف يوحل مذا أي كعبي سا ويقليني سا يكو قفيني سا ثم اللي تصلي دبادت هدك لتصلي وي للإشباع ومركو قلي أما اللغوة يما. طيب باب ذكر الأقراء أقراء ذي شيقتان كيذا وحكوية مد عدين تيسيب أبابيها يعني أيامها حيث أو هين أدون حديث دونا والقرء يعني حديث بوكين دونا محسوليه دونا قرء هو حيث أقراء ذا سمرك النبي صلى الله عليه وسلم أبيري محال غوذا وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم هو الجيزي وقال حدثنا إسحاق بن بكر هو إسحاق بن بكر بن مضر أبو يعقوب صدوق فقيه روى له مسلم والنسائي قال حدثني أبي وبكر بن مضر المصري ثقة ثبت بخاري مسلم يأوري أبو داود الترمذي النسائي عن يزيد بن عبد الله هو يزيد بن عبد الله بن الهاد المصري ثقة عن أبي بكر بن محمد هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة عابد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي أم حبيبة كانت أي تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها إذا استحيضت ولديك شبايا لا تظهر مظاهر نقنين أو يعني ديك كما قللين فذكر شأنها شأن إذا الله شاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فقال وحوير إنها ليست بالحيضة إنها يذو ديجن يعني مروا كاس عنا ليست بالحيضة معها ولكنها ركضة وهراتي من الرحم يعني ولكنها ركضة وهراتي من الشيطان شيطان حقي سكأهاتي من الرحم في الرحم رحم كالحدي سنة يعني طيب رحم كي بو شيطان كي جكسين يا مرك حذت بو كد اللاعين طيب ركضة أو من الرحم كتمد ساسا ظاهر كأدموذي سال لكن ركضة من الشيطان وهي سيدا روايتك قارئي تلماميان من الرحم من تان بمعنى في ويان أي في الرحم فلتنظر هسكت قدر قرء قدر قرئها بيجي ذا يعني مالمه ذي أي هلي جرتي أو كاله هسكت طيب وما لا لود ليش ذقرئ إن حيط أو يهي meelaha loo deliishado waa wuxuu ka mid yahay asmaada marka yani mushtaraga ah, oo qarigu duhrina waa lagu macneeyaa, xaydna waa lagu macneeyaa. faltandur, ha sugto qadra qar'ihaa, inta ay xaydkeedu u joogi jiray. allatii kaanad ay ahayd taxiidu lahaa, taxiidu ay xaydi jirtay lahaa, ay fiihaa waqtigaa dhexdiisa. faltatruki salaata, salaada ha ka tagto. uma tandur, ha fiiriso. maa bacda dalika, kaagaas waxa ka dambeeya. faltaqtasil, ha qubaysato. cinda kulli salaatin, salaad kasta agteeda ha u qubaysato. hadda riwaayadan fiiri, xadiidka waa faltaqtasil cinda kulli salaatin, waa marfuuc hadda, yani hadalkii nebigaa lagu dhex daray. sida maxfuudka ah can caaisha min dariiqi camrata, riwaayada maxfuudka ah ee saxiix ahna waa riwaayatu zuhri can camra, weeyaan camra riwaayaadka ka imaanayo ee xadiidkan midda zuhri baa ugu saxiixsan. hadda middaan yaa ka warinaya camra, abuu bakri ibnu muxamed ibni camr ibni xazmin can camrata can caaisha, azuhriyu can camrata can caaishana faltaqtasil male cinda kulli salaatin. intaa marka male ee bal iyada inay iska samaysay baa riwaayaadka horeba aan kusoo marnayo. fakaanat taqtasilu likulli salaatin, iyadaa qubaysan jirtay, laakiin nebigu ma amrin sal allahu calayhi wasalam. ayib, riwaayada muslim iyadana oo layth ibnu sacad uu warinayo, lam yadkur ibnu shihaab anna rasuul allahi sal allahu slam amara uma xabiibata an taqtasila cinda kulli salaatin, ma sheegin. laakiin wuxuu yidhi walaakinahu shayun facalathu hiya, iyadaa markaa iska samaysay. alimaamu shaafici sida bayhaqi oo macrifatu sunan waalaathaar uu ku soo saaray wuxuu yidhi imaamu shaafici, waqad rawaa gayru zuhriyi, zuhri gayrkii wuxuu wariyey hada alxadiida, xadiidkan, ana nabiya sal allahu slam amarahaa an taqtasila likulli salaatin, yani gayru zuhri saasuu wariyey. walaakin rawaahu can camrata bihada lisnaadi wasiyaaqi wazuhriyu axfadu minhu, abubakarkaana zuhri baa ka xifday badan. waqad rawaa fiihi shay-an yadullu calaa ana alxadiida ghalatun, wax ku tusaayo xadiidka inuu qalad yahay baana u wariyey gayru zuhri. oo qaala, wuxuu yidhi tatruku salaata qadra aqraa'ihaa, xadiidkan aada u fiiriya maxaa noogu jirana. faltandur qadra aqraa'ihaa, ha sugto, macnaha ka tagto way salaadii, qadra aqraa'ihaa, qadra qur'ihaa allatii kaanat taxiidu lahaa, sidaasaa ku jirto. markaa wuxuu yidhi qaala waqad rawaa fiihi shay-an yadullu calaa ana alxadiida ghalatun, waqaala qaala wuxuu yidhi tatruku salaata qadra aqraa'ihaa wa caaishatu taquulu alaqraa'u alathaaru. shaafici marka wuxuu leeyahay caaisha qar'iga waxay ku macnaynaysaa duhri, xadiidkeediibuu haddana wuxuu ku daray ninkan riwaayada abubakri ibni muxamed ibni camr ibni xazmin can camrata can caaishataba wuxuu ku daray haddana faltandur qadra qur'ihaa, qur'igeeda waqtigeeda ha joogto, salaada ha ka joogto. caaishana qur'igu duhri buu u yahay, ee hadday duhri tahay say salaad uga joogay marka. meeshaa marka waxay ku tusay buu leeyahay riwaayada abibakri ibni muxamed ibni camrin in ay qalad ay tahayba, taasay ku tusay. laba meel baa marka qaladka uga jira, meel waa meeshaas, meesha labaadna waa in meeshan uu leeyahay faltaqtasil cinda kulli salaatin, nebigu ma dhihin saas. ayib, ruwaada qaar lafdigan ziyaadiyeya jiro, iyadoo xadiidu zuhri uu yahay. ibnu cuyayna wuxuu can zuhriyi ka wariyey can camrata can caaishata bihi wa fiihi, waxaa ku jirtay fa amarahaa an tatruka salaata qadra aqraa'ihaa, oo ruwaada qaar baa zuhri ka wariyeyba sidaan, oo abubakarkan keliya maaha, waxaa qadra aqraa'ihaa caaisha ka warinayo. wa huwa wahamun min ibni cuyayna, riwaayada iyadana waa waham iyo qalad ibnu cuyayna xaggiisa ka imaaday. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين تدبسنا لديك شبهي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسأل شيء فقال ليست بالحيضة ماءها إنما هو عرق faamarahaa wuxuu amray an tatruka salaata inay ka tagto salaadii qadra aqraa'ihaa, waa kan marka riwaayada ibnu cuyayna waa tagan qadra aqra, caaisha werinayso qadra aqraa'ihaana waa ku jirtaa inay salaadii ka tagto waxaydatihaa iyo xaydadeeda dhexdeeda, cadfu tafsiir waay marka qadra aqraa'ihaa waxaydatihaa laba shayba isku cadfay, waana isku macno, waa cadfu tafsiir. Ayb ayb min baab waxaa weeyaan fa alfaytuhaa yacnii kadiban wamaynan, kadiban wamaynan, kadiban iyo wamaynan labadu waa isku macno, macno hadda markaas wuxuu u wadaa aqraa'dii baa ijmaal maadaama uu ku jira ama ishtiraak, waxaydatihaa tafsiir camal uga dhiga. Watagtasila maahan marka inay mugaayaro uu keenayo cadafkan, watagtasila ay qubaysato, watusallii ay tukato, fakaanat waxay ahayd tagtasilu cinda kulli salaatin, marka meeshii in salaad walba ay u qubaysanaysay wuxuu ka dhigay iyada inay samay jirtay nebigu uunan amrin cala aljaada, waa midaas. Laakiin midda kale shaafici uu qaladka ka dhigay oo qadr aqraa'ihaa riwaayada ibnu cuyayna waa tana waa wadata. Wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad wahuwa tujiibi laqabuhu zuqba thiqatun qaala xadathana laythu can yaziid bni abi xabiib can bukayr bni cabdillaahi wahuwa lashaj can ilmundir bni lmugiira wahuwa almundir bnu lmugiira almadani ibnu xajar isaga maqbuul buu ku sheegay, laakiin abu xaatim wuxuu yidhi majhuulun laysa bimashhuurin, ibnu xibaanna wuxuu ku daray fii thiqaatihi ayuu ku dhex daray, ninkan marka jahaala ku sugan. can curwata anna faatimata binti abi xubaysh anna faatimata binta abi xubaysh xadathathu annahaa atat rasuulallahi sal allahu slam, nebigay u timid fashakat ilayhi dama dhiig ayay uga sheegatay, faqaala lahaa rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu ku yidhi innamaa daaliki kaagaasi cirqun waaxidid furmay, fanduri sug idaa ataaki hadduu ku yimaado qur'uki xaydkaaga falaa tusallii ha tukanin, xaydkaagii haddii uu ku yimaado ha tukanin, fa idaa mara qur'uki xaydkaaga hadduu tago uu ku dhaafo fatadahari dahaaro qaado uma sallii tuko maa bayna alqur'i ila alqur'i xaydka inta u dhexeeya ilaa xaydka kale. qaala abu cabdiraxmaan haada adaliilu kani waa daliilka calaa ana alaqraa'a aqraa'du alxaydu inay tahay daliilkiisii, laakiin xadiidkan dacfi baa ku jiro almundir ibnu lmugiira yaa markaa ku jira, bal riwaayada zuhri iyada yani curwa riwaayati hishaam ibni curwa can abiihi way khilaafsanaan doontaa arag. hadda xadiidkan isaga laftiisa mundir wuxuu ka dhigay can curwata anna faatimata binta abi xubaysh ayuu yidhi, caaisha meesha waa ka dhex bixiyey. qaala abu cabdiraxmaan waqad rawaa hada alxadiida, xadiidkan waxaa wariyey hishaam ibnu curwata, can curwata buu ka wariyey, walam yadkur fiihi mana uunan sheegin maa dakara almundiru, mundir ibnu lmugiira wixii uu sheegay ma sheegin, wuxuu sheegay waa maxay marka mundir ibn lmugiir hadalkan dambe wayn. ayb fanduri idaa ataaki qur'uki falaa tusallii fa idaa mara qur'uki fatadaharii uma sallii maa bayna alqur'i ila alqur'i, warkaas ma sheegin marka hishaam, ninkan marka haddii isagoo majhuul ah uu hishaam khilaafo maxay noqonay riwaayadiisa nakaara ku jiraysa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة واتن رواية أو إشارة يمك عن أبيه أو عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت فقالت وحيتري إني امرأة هويني بانها استحاض وليك شبا فلا أطهر مظاهرو باي أفأدع الصلاة مكتغا قال لا ما يبوير إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة حيضك هديت ماذا دوي ماذا فدع الصلاة صلاة كتك وإذا أدبرت هدي جيستنا فاغسلي عنك الدم ليك حقاك كدق وصليتكنا انت أمبوشاك إذا قرئاني وحان مشيقين hishaam ibnu curwa. ayb ade hishaam marka curwa laga warinaya ninkan isaga ka xoog badan bana. ayb ذكر اغتسال المستحاضة أوين إذا مستحاضة قبيس الشديدة وحكوية من عدين تيسيب أبابيه شيء قتان كاس أوين مستحاضة إني قبيس نيس ومرك أيديق استحاضة أجوغوه. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر أن امرأة مستحاضة هوين لديك شبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي قيل لها وحلويري إنه عرق واحد عاند مدح تاقي يعني عاند مركا وحلوي لي سداسي أي الذي لا يسكن واحد أن دقين وأن يعني جوكسنين وما أنت أن ديقي وضو ومدح أذيقي وأمر دحال أمر أن تؤخر الظهر ظهر كيني دب أدكت وتعجل العصر عصر كي رؤس أدكت وتغتسل لهما أي أقبيس تظهر كي عصر كغسلا واحدا هل قبيس وتؤخر المغرب مغرب كي دب أدكت وتعجل العشاء عشاء يسود الدجيسه وتغتسل لهما أي أقبيس تغسلا واحدا هل قبيس أيقونا وتغتسل لصلاة الصبح صلاة الصبح أي أقبيس تغسلا واحدا هل قبيس صلاة مرك اللي دبديها يجمعاني وجمع سوري أوه يجمع مرك حقيقي سفر كلامها جمع سوري بالغوة ذا الصورة دقفكي أركايو وحوم لينا يا صلاة إني جمعنا حقيقة لكن صلاة والبوختي جذي بيكون عضي سببتنا وحيتا مرك أي ظهر كدب أدكته أو أي آخر ساعة يكتو كتو يعني ظهر كمرك يقدر من تقدر لقته كذا أفر رقعه أو كلا أي ظهر كدكتي الدور عصر وقت أول حياة ما جرمية دور مركو تقع عصر أوركس وجله عصر كالصهر مرينا معنيه ذو حيت هاي أفرتان رجع مركو يدور كتو كتو عصر كي بأوركس وجله هذا نهاية تكت عصر مرجع عصر كينا أول الوقت بوقول دعي دور كينا آخر الوقت بوقول دعي مد والبان وقت جذي بوقول دعي مركو لفيري جمع مركو سوري بالليل هذا الصورة ذا مركو تساء وأكتو قف كان صلاة دي واد جمعيه بعد إسلامه لكن حقيقة جمع ما طيب مغرب كعشاهنا سداس وكلا ييليسا مركا مغرب كسدا ييليسا وعدان قبنو قول كشافعي قديم كأه وإساقنا اللي رجعه حق مذهبت نعم. قول كشافعي قديم كأوام مغرب كوقت جيسوا يمتد إلى غروب الشفق إلى غيبوبة الشفق ومغربك يعني جديدك يسوع عليه هاي أنتي لقى الدمو لقى أقيمه وسدح رجع لقيتك هذا يلا برجع عصنا وهاي بتجيب مغرب لكن قول القديم كمغربك وديري هاي عليه هيو إلى شفق الجذود كعرق أو كباب أو ولي وقت مغرب أيات جيره قول كاسبان علماء المذهب كأي رجحانه نووي حنو ملاينا إنه عليه هاي قلت القديم هنا أظهر قديم كان ماشان كحوق بدن ودها هدي مرك قول كاس لقبته وسجى مغرب مر الله على مرك يقول راح بعد هركة تكن ميس مرك استرى هذا شفقي وباب الرباء يصدق هذه مغربك أي تكن يس عشاء هركة سو جلايو أفرت عشه أي مرك كقدر إنسان طيب جمع مرك سوري أويان قبيس كينا مرك مد والب لبدن صلاة مرك يسوى مرك مد الظهر كان تاني تكنم بي قبيس نيسا مغرب كقهر قبيس نيسا فجر كان هل قبيس سيدان مركوا سفيعون لكن واجب ما حديث قول النبي وحكوية لذات سيدان يشانا وأكو في عنته واجب ما إنسان يشانا قال باب الاغتسال من النفاس قبيسكي لقى قبيسنا يؤمش حق إذا أي أبابيه باب كان عدين تيس يقى أمش إن لقى قبيسته وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة وهو محمد بن قدامة بن أعين القرشي ثقة قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس قصة أسماء بنت عميس حديث كذا حين مركي نفست أي أم شيء بذي الحليفة ذي الحليفة ماشى مركي كو أم شيء حجة الوداع يدور لبي بحضي ذو الحليفة مركي لما رأي محمد بن أبي بكر إلى شيء حجنا وأصعته مركي النبي إلى صعته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لأبي بكر أبي بكر بكيري مرها أمر أو فر an taqtasila inay qubaysato wa tuhilla waxaad amartaa inay qubaysato oo ay xajkii ama cumradii ku dhawaaqdo oo labeyka xajatan ama labeyka cumratan iyo ay tiraahdo. xadiidkan in baabkan lasoo geliyo laa wajha lahu, wax waj ah uu leeyahay oo aada u badan ma leh, aada ma u muuqanayo, sababtoo ah qubayska asmaa binti cumays ay qubaysanayso ma ahan qubays ay umusha uga may dhiiggii umusha inuu ka go-ay oo ay ka qubaysanaysa ma aha, isaguna wuxuu baabiyey aliqtisaalu min annifaas, hadda iyada waxay ka qubaysanaysa nifaas ma aha, waaba joogaasay uga qubaysanay, dhiiggii waaba taagan yahay, ma ka qubaysanayso isaga. Qubayskani waa maxay marka? Waa qubays ghuslu lixraam, ixraamkii bay u qubaysanaysaa, waana isnadiifinaysaa, waa qubays oo min baabi tandiif iyo min baabi yani ghuslu lixraam qubays iska ahwa. marka ma noqonayo qubays ay umul uga mayranaysa, dhiiggii umush uga mayranaysa ma aha. allaahuma waa dhici kartaa in la yidhaahdo haddii qubayskan oo sunna ah nebiga sal allahu calayhi wasalam uu amray isagoo aan waajib ku ahayn, haddii uu yidhi qubayso, hadhow marka uu ka go-o kii salaada ay ku banaysanaysay min baabi owlaa waa in dhinacaas laga fiiriyo, maahan si kale male. culimada qaarna qaabkaas waa arkay, culimo u deliishanayaan waxaa ka mid a markay ka hadlayaan tinta furfurideeda oo haweentan nebiga wuxuu ku yidhi ama caaishaba uu ku yidhi markii xaydka uu ku dhacay qubayso, wamtashitii yani tintii markaa yani shanley oo furfur tintaadii, unqudii ra'saki wamtashitii waqtasilii. marka haweentu xayd markay ka mayranayso, culimada qaar baa qaba inay tinta duuduuban ay furto, xadiidkaasi inay u deliishadaan. qaabkay ugu deliishanayaanna waxay tahay isagii oo sunno ah haddii hadda la yidhi ha furfurto, kii waajibka ahaa min baabi owlaa waaye bay dhahayaan. laakiin nooc ijtihaad un weeyaan taa lafteeda, maxaa yeele xadiidka ummi salama ee muslim wuxuu ahaa markay ummu salama weydiisay afa anquduhu liljanaabati, janaabo markaan ka mayranayo timaha ma furfuraa? qaala laa, buu yidhi maya. riwaayada muslim marka afa anquduhu lilxaydati waaljanaabati, xaydada waa shaad, liljanaabati riwaayaadku u badan yihiin. marka aduu siyaalkaas in loo keeno ma ahan, hadda baabka iyo xadiidka si ay isku mudaabaqaynayaan ma fududa, marka wej saas u badan ma yeelanayo. ana nabiya sal allahu calayhi wasalam qaala liabi bakrin, wuxuu ku yidhi murhaa far an taqtasila, inay qubaysato wa tuhilla, oo ay markaa yacni xajkeedii ku dhawaaqdo. waxaa laga qaadanaa markaa weenta iyadoo xayd qabto xaj waa xarman kartaa, acmaashii xajkana waa samayn kartaa marka dawaafka laga reebo, meesheedayna ku imaan doontaa. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.